بحب قلبي مش ممكن احبك او اضحب قلبي مش يمكن قلبك يوم يكره حبي وارجع اتلي وابكي على حالي ما بلاش من قلبي.